ما بقتش لي يا حبيب، انا عزت نفسي اه تعباني. ابعد واسيبني وروح، قلبي انا مجروح، قفلت الصفحة خلاص خلاص انسان. احساسي صحيح رغم ده، قبلت اواجه شعوري، قبلت اجل قراري، قبلت افضل جريح، وكل ده لاني كنت في هواكي ساجن مصيري معاكي زي الدخان. لعنت فيا الظنون وقتها، قدمت ليك اعتذاري، اعلنت ليك انكساري، شكيت اكون مجنون. وبعدها شفتك بعيني وشفته، احساسي اثبت براءتي، وادي الوفاء بيخون. حاسبنيش على ذنب عملته انت يا حبيبي، وما تلومنيش، طول عمري بخاف ان انا اجرح يوم احساسك. ما تسيبني اعيش، انا رافضه رجالك بعد خيانتك ليا مفيش. عمري ما شكيت لو حد سواني في خلاص، يا ما قلت عليك ان انت اناني، ما بتفكرش الا في روح، بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح، بتقول على كل خد هترسميهم. مش هما دول الكلمتين اللي انت جايه وحتقوليهم، وفي اخرهم دمعتين على كل خد هترسميهم. نزلت قلبي من السما لسابع ارض، اديتيني شوك وخدتي مني ورد، نزلت قلبي من السما لسابع ارض، اديتيني شوك وخدتي مني ورد. خلاص حبيبك مش انا، خلاص مكانك مش هنا، خلاص حبيبك مش انا، خلاص مكانك مش هنا. كفاياك دموع، كفايا كلام، كفايا انا عند اضيع ولا اشوفك يوم معايا. كفاياك دموع، كفايا كلام، كفايا انا عند اضيع ولا اشوفك يوم معايا. اللي يجرح قلبي مرة ما بنساش، اللي باعني في يوم حبي يعود بلاش. اللي يجرح قلبي مرة ما بنساش، اللي باعني في يوم حبي يعود بلاش. حبعد بعيد و حبك لي ان قلبي بعدك عاش ان قلبي بعدك عاش ان قلبي بعدك العمر يسرقنا يا ريت وما ابتدى المشوار سنين قطار وانا برمي قلبي بحضن خاين استاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين اللي بيني وبينك ما صار ماضي وذكريات اللي بيني وبينك ما صار ماضي وذكريات نوالفت قلبك خان باع الود وعهد زمان مكتوب لي مود حيانك الله يقدرني على نسيانك الله يقدرني على نسيانك يلي خنت القلب اللي صانك الله يقدرني على نسيانك يلي خنت القلب اللي صانك ضيعت معاك شبابي عمري احتار الليلي وحرت قمري مكتوب لي مود حيانك الله يقدرني على نسيانك بعني وظلمني هظلمه خني وألمني حقلمه برج الهوى اللي بنيته انا بإيديا لازم هقدمه لو قلبي دمع هخسره لو جرحي سمع هخسره هعتبره وردة زرعتها تبلد وأوراق هترمه هتنطفي شمعة انا كنت روحه ودنيته وداوته روحه ودمعته كان قلبي بيته وداره كانت عينيا سكته الفرح كنا بنرسمه والحلو بينا بنقسمه معرفش قلبه ازاي قوي وازاي عيونه هو اللي قاد النار هو اللي قلب الضار هو اللي قاد النار هو اللي قلب الضار خليك يا قلبي شديد نور شمعنا بوقيت ايه يعني لو في الايد هتنطفي شمعة شايفني بضيعة قدامك وانت بتجرحني تخسرني وانت بتخسرني اوهامك قلبك كده من الاول خاين ولا تعلم فيا اصعب حاجة ان انا حبيتك وانت بتلعب بيا عشت سنين فاكرك حبتني عشت سنين فاكرك حبتني اتاريك ما انتش ليا اتاريك ما انتش ليا قلبك كده من الاول خاين ولا تعلم فيا اصعب حاجه ان انا حبيتك وانت بتلعب بيا عشت سنين فاكرك حبتني عشت سنين فاكرك حبتني اتاريك ما انتش ليا اتاريك ما انتش ليا قلبك ليل كأن عيونك صار لي بعرفها عمره كأني ما دقت طعم العمر هبت مشاعر ما كنت اعرف اوصفها غلت ما بين العتم وخيال الدجر صعب الخيانة كتير بعيون الوفا وحده شعور الذنب بيعرف شو بني لحظة سرقني البرد من حضن الكل ودفا عمري ندهني الوين عزتني الدنيا لو ما فتحت عيوني عالدنيا صحيتهم على أشمل قصة يوما لصحيت ولا عرفت الأول لا بكيت ولا ضحكت بيوم ولا أوهام حلمت فيك بنوما عدوا يومين وراحوا وفات قلبي ما بين جراحوا يومين وعدوا يومين وراح وفات قلبي قلبي ما بين جراح خسران كتير خسران عوضه ما حد أبدا داري ندمان على ندمان على اللي ادالو عطفو مدريد لحالي بس أنا مجروح سؤالي نفسي ألاقي ردود مستحيل أنا كنت أفكر إن قلبك بيا يغدر وإنك إنت كلمة تقدر تمحي كل وعود وداع بقى جاي تقول لي وداع يا حب خلي وباع يا عمر عايشته خداع وداع كل اللي بينا وداع يا حلم فاتني وضاع ما سابش غير اوجاع انا مش حاجب اصبح مليش احلام في حبك ما تخافيش انا مش حاجبك اصبح مليش احلام في حبك عمري مستحيل حضر اسمحي مستحيل ده الخيانة شيء في طبعي عذريني مستحيل حضر اسمحي مستحيل ده الخيانة شيء في طبعي فانتي خنتي خنتي قلبي فانتي خنتي خنتي قلبي بس خنتي قبل قلبي كنت قلبك كنت قلبك لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت تبقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت خليني ذكرى جميلة عني واوعى تنسى زمان خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان ما تقولش حبي وتعدى ويوم خلاص عشناه قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاف وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاف خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين وإن حد سألك عني قوله كنت أوفتني قول كان حبيبي حياتي وعشرة ليها سنين بعت ليه خنت ليه جاي بعد ايه بتحس بيا حب حب مين حلم هو فين شوق شوق مين ما تقولش ليا ازاي قلبك يسيبك تقسى على قلب حبيبك وتزود نار ونار ازاي البعد انا اتحملته سبتني في طريق كملته كان صعب وكله مراح وجاي دلوقت تقولي خلاص ما خلاص قلبي انجرح خلاص قلبي انجرح خلاص أصعب كتير من جرحي ناس غدر ناس جرح ناس أصعب كتير من جرح ناس. في ناس برغم غدرهم يلاقي ليهم عذرهم، وناس ما يفرح قلبهم غير أغلى ناس. في ناس برغم غدرهم يلاقي ليهم عذرهم، وناس ما يفرح قلبهم غير أغلى ناس. يا صبر قلبي على جرح قلب من اللي افتكرته أغلى حبيبي. يا صبري قلبي يا جرح قلبي من اللي افتكرته أغلى حبيبي، عشان سقيته من حب كاس والفرح كاس، سقاني هو من غدر قلب وقمر كاس. عايش حياتي وبعمري غصة بكرامة مالو دواء.